خلص درس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فيغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع حديث جديد من أحاديث الأربعين العقدية، المشكاة في شرح حديث لا تعجز واستعن بالله. نكمل القرآن بس اليوم نشرح في هذا المشكاة في شرح حديث لا تعجز واستعن بالله. حديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. حديث مرة أخرى: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحديث عند مسلم باب الأمر بالقوة وتركه، الأمر باب في الأمر بالقوة وترك العجز، والاستعانة بالله وتوفير المقادير لله. هو أيضا عند أحمد. أهم الفوائد التي تتعلق بحديث الباب: الفائدة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب من المؤمن الضعيف. ما معنى المؤمن القوي؟ وما هي القوة الممدوحة في المؤمن؟ قوة المؤمن تمثل بحرصه على القيام بدين الله، لأنه ذكر القوة ثم ربطها بالإيمان. ذكر القوة ثم ربطها بالإيمان. إذا المعنى أن المؤمن القوي هو الحريص على القيام بأمر الله والعمل لدين الله قولا وفعلا واعتقادا. فنراه ما ورد بابا من أبواب الشرع، من باب من أبواب الشريعة، إلا وقد ولج، لا يرد على باب إلا وقد ولج فيه. إذا القوة في القيام بالحق لدين الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة. الله تبارك وتعالى وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أشداء على الكفر رحماء بينهم. إذا فهو الجلد على الطاعة والصبر على أمر الله. قال القرطبي في تفسير الحديث، حديث المؤمن القوي، قال: أي المؤمن القوي، قوي البدن والنفس والعزيمة، الذي يصلح للقيام بوظائف العبادات من الصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يصيبه فهذا. قال: هو الأكمل والأحق عند الله، نراه قائما صائما آمرا ناهيا، لا يترك باب خير إلا وقد صار فيه. إذن فالإشارة في الحديث بالقوة إنما هي إشارة إلى العزم لا إلى قوة البدن فحسب. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: ليس الشجاع الذي يحمي كتيبته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام فذلك الفارس البطل. يعني مش هو اللي يخش في الحرب وقت هذا وقت هذا، هذا يفعله أي أحد، لكن تظهر قوة الإيمان حينما تمر عليه امرأة فيغض بصر، هذا أمر ليس بالهين، هذه قوة في الإيمان، هذه قوة. لذلك في تفسير الآية خلق الإنسان ضعيفا، في تفسير هذه الآية قال: لا يصبر على فتنة النساء. ومن علامات قوة الإيمان، من علامات قوة أو من علامات المؤمن القوي، من علامات وسمات المؤمن القوي أن يكون قواما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حافظا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: احفظ الله يحفظك. واحفظ الله أي احفظ أمر الله، وحفظ أمر الله على نوعين. حفظ أمر الله على نوعين: حفظ أمر الله القدري القدر الكوني، وحفظ أمر الله الشرعي. حفظ أمر الله يكون عند المؤمن القوي على نوعين: المؤمن القوي يحفظ أمر الله القدري، المؤمن القوي يحفظ أمر الله الشرعي. ما الفرق بينهما؟ حفظ أمر الله القدري أن يكون صابرا على قدر الله، هذه من علامات قوة الإيمان لا شك، يكون صابرا على الأولاء والبلاء. إذا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند مسلم: عجبت من أمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير. قال: وليس ذلك إلا للمؤمن. قال: إن أصابته سراء أمر فيه سعة وفيه خير كثير شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء هذا هو الصبر إيه على أمر الله الكوني القدر، وإن أصابته ضراء فالضراء بلغ من الضرر ضرر وزيادة، وإن أصابته ضراء صبر وصبر كان ذلك خيرا له. إذن جعل أن الصبر على أمر الله وبلاء الله وقدر الله، قال: ليس ذلك إلا للمؤمن. فخص الصبر على أمر الله القدري الكوني بالمؤمن فقط، وإلا طبعا الواقع يشهد بذلك. انظر عندما تقع بلية على رجل مؤمن صابر محتسب على آخر، أما الآخر فترى يعترض على القدر ويقول كلام يعني فيه تسخط على القدر، وبعد أيام وشهور يقول: ها فضل الله وجه فعل، بعد أن يكون قد نطق بكلام من التسخط على القدر. أما المؤمن فعند الصدمة الأولى يقول: قدر الله وجه فعل، لله من أخذ. إذا قالوا ما يفعله المؤمن عند البلية يفعله الجاهل بعدها بشهر، صح كده؟ النوع الثاني من حفظ الله، من حفظ أمر الله، حفظ أمر الله الشرعي. فالمعنى أن يكون المرء قائما بشرع الله، ممتثلا لأوامره، مجتنبا لنواهيه. قال تبارك وتعالى: الذين آمنوا، صدر الباب بالإيمان، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فذكر الصبر والجهاد والقيام بالشرع، ثم قال بعدها: أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، فذكر جملة من سمات المؤمن. قال في آخر الآية: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فذكر المسارعة وجعلها المسارعة إلى ذكرى وجعلها من علامات الإيمان الصادق. ذكر المسارعة إلى إلى إلى المسارعة إلى الخيرات وجعلها من علامات الإيمان. ونلاحظ دوما أن في لغة القرآن والسنة ذكر المسارعة في باب الآخرة، وذكر التؤنة والإجمال في أمور الدنيا. الله ما يذكر أمور الآخرة يقول: وسارعوا إلى مغفرة ربكم فاستبقوا الخيرات. وسابقوا إلى مغفرة ربكم. وفي السنة سنقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. أي بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تروا فتن قطع الليل المظلم. قال: ليصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا. إذا بادروا في الأمر بالمبادرة. وفي الحديث الآخر: اغتنموا خمسة قبل. يبقى في أمور الآية يقول الآخرة تجد الأمر بالمصارعة. سلم لما رأى أناس يتأخرون عن الجماعة قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. إذا في الأمور الأخروية تأتي الأوامر بالمبادرة والمصارعة والمصارعة، أما في أمور الدنيا تمشوا في مناكبها رضي الله عنه. هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. قال: إذا قضيت الصلاة فانتشر. في الحديث أن سأل عيسى بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن روح الأمين أي عيسى أي جبريل عليه السلام نفث في روحي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الأمر بالإجمال والأمر بالتؤدة، عدم الكرام على الدنيا. كما ذكرنا المنهاج في التعامل مع الدنيا في أي آية؟ التوازن في الدنيا منهاج في التعامل مع الدنيا في أي آية؟ ممتاز. ولا تنسوا أتاك الله طال الأخير ولا تنسوا صبرك. الدنيا ليست صار من عجب وليست ليس من عبر شيء، لكن بين هذا وذلك ممتاز. وأيضا قال: أجملوا في الطلب. الأمر بالإجمال أي التؤدة والاعتدال، وألا تجعل الدنيا في قلبه. أيضا في حديث أنس الذي يعني يتداوله كثير من الناس على المعنى الخاطب، أن أخوين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أي بطلب العلم وسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر كان يحترف يعني كان يعمل. فشكى المحترف أخاه، شكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ماذا يقولون في الدارج؟ أخوك أفضل من الكلام. سأقول: لعلك ترزق، لعلك ترزق. أي بركة طاعته وعمله وسعيه في طلب العلم. أعود إلى حديث البيت، قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهنا الإشكال أن هذا الحديث ورد فيه ما يفهم منه، هذا الحديث ورد فيه ما يفهم منه ذم المؤمن الضعيف، لأنه قدم عليه المؤمن القوي، فورد فيه ما يفهم منه ذم الضعف والمؤمن الضعيف. وهذا في ظاهره وعارض ما ورد في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول. قال صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف متضعف، كله ضعيف متضاعف. وهذا في الصحيحين. وأيضا ورد أيضا في حديث أن سلم حديث البخاري قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ إذن حديث الباب مع هذين الحديثين من الإشكالات التي ترد على الفهم. طبعا لا على الأصل النص، لأن النص لا تعرض، إنما ترد على الفهم. والجمع بين ذلك أن يقال أنه عند التأمل لا تعارض بين الأمرين، إذ أن الممدوح في الضعف والمراد بالضعف ليس ضعف الإيمان وضعف الهمة وضعف، إنما هو لين الجانب ورقة القلب والانكسار الضعفاء هنا ليسوا الضعفاء هنا على خلاف من كان متكبرا طاغيا في الأرض يسير عليها يقول ها أنا ذا، إنما المراد بمدح الضعف هنا الانكسار بين ذلك الله تبارك وتعالى، الهين اللين كما في الحديث: ألا أغلق على أهل الجنة كل هين لين سهل. فالمراد بمدح الضعف إنما هو كما ذكرنا في لين الجانب ورقة القلب وخضوع لإخوانه وتواضعه مع الناس. أما الضعف المذموم هو العدم أو عدم القيام بأمر الله تبارك وتعالى، ويكون كسولا، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل، وأن يكون ضعيف الهمة ويرضى بالدون من الأعمال الصالحة. ورد في حديث البخاري حديث هل تنصرون إلا بضعفائكم، هناك رواية عند النسائي موضحة قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فقوله بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم هذه فيها زيادة تفيد أن الضعف هنا ليس ضعف في الإيمان، وإلا لما كان دعاؤهم وإخلاصهم سببا في النصر، أنه قال تنصر الأمة بضعفها، ثم بين أنهم ليسوا من الضعف في الدعاء والإخلاص، بل تنصر الأمة بدعواتهم وصلاتهم. فهذه الفائدة فيها زيادة، فهذه الزيادة فيها فائدة أن الضعف ليس ضعفا في الإيمان، بدلالة أن وقوع النصر بعد فضل الله تحقق بدعواتهم وصلاتهم لصفاء الضمائر وقلة تعلق القلوب بزخرف الدنيا. فاستجيبت دعواتهم. عودوا إلى حديث الباب، قوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير. هذه تعود على من؟ على ما قبلها، أي بعد أن ذكر فضل المؤمن القوي على الضعيف قال بعدها: وفي كل خير. معنى إيه؟ المعنى أنه أن مع كون المؤمن الضعيف خلاف الأولى وهو أمر مرجوح، ولكن وإن كان ضعيف في همته وفي دعوته لكن يحمد لأصل إيمانه، فعنده إيمان. فلما ينظر إلى غيرهم من الذين في الدركات أهل النفاق والكفر هذا فيه خير. لذلك لما يتعرض عندنا رجل كافر ومؤمن عاصي، الكافر يبغض من كل وجه، المؤمن العاصي يكره لمعصيته ويحب لأصل توحيده من الخطأ بين يقول كما يعني ترى تسمع كثيرا أنه يقال هذا المصري معاملته بألف المسلم، هذا عنده أخلاق وهذا الأفضل من هذا، مما من العجمة التي دخلت على المفاهيم أن هذا الكافر يفعل ذلك تطلعا لتقول أنت ذلك، أما في داخله فتمكى منك لأزال العرق الذي هي على الجسد، لكن يتصنع وكأنه يمنع عليه من فعل ذلك ويكونوا من اللين بما كان مع المسلمين. لكن هؤلاء إذا تمكنوا والله العظيم لن يتركوا عينا تصرف، إذ الحقد فيهم دفين ومكين في قرار مكين الله المستعان. فمن التلبيس أن الكافر يمدح فقال أنه أفضل من أخلاقيات المسلمين. المسلم كان فيه من السوء، لكن هذا هو ظاهره وباطنه، هذا مع ما فيه من ذنب، لكن يمدح من جانب أنه ما نافق كالذي ينافق في المعاملات يريد أن يمدحه الناس. طيب، إذن قوله وفي كل خير هذه تعود على الصنفين، فمع كون المؤمن الضعيف مع كونه خلاف الأفضل وكونه مرجوحا مع كونه مرجوحا، لكن يمدح لما فيه من الإيمان. إذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله عليه قال وقوله صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، قال لئلا يتوهم أحد من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير فيه، بل فيه خير، هو خير من الكافر بلا شك. قال هو الكلام على لساني، وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون الاحتراز. يعني أذكر لك عبارة ثم أذكر ذيلا لها لئلا تسرح بخيالك في معاني باطلة. الاحتراز قال هو أن يتكلم الإنسان كلاما يوهم معنى لا يقصده، فيأتي بجملة تبين المقصود. والشيخ مثل على ذلك بقوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ ظلمت في الغار يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. قال وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، فإذا وقفنا قد يظن أن داود مثلا ليس فيه فهم. قال وكلنا أتينا حكما وعلما، يعني داود كان على علم وكان على فهم، فهذه القضية خاصة وفق سليمان، لكن كلنا أتينا حكما وعلما. طيب، عودوا إلى حديث الله، قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هذه من جوامع الكلمة. تفضل. في روايتين لا تعجز ولا تعجز، الاثنين صحيح. من لا الاثنين صحيح، هو قد يقال لا تعجز قد تفهم أي لا تكون أنت سببا في تعجيز الناس مثلا، لا تؤى، لكن هي قراءتين صحيحتين، يعني لغتين صحيحتين، يقال لا تعجز ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، هذا من جوامع الكلمة، فهي كلمة جامعة مانعة تجمع بين أصلين مهمين، قلما يوفق إلى الجمع بينهما إلا أصحاب الفهم. فترى الناس بين طرفي وسيط، منهم من يكون ذا فهم خطأ فيزداد توكله إلى أن يصل إلى التواكل، ومنهم من يكون ذا فهم خطأ فيزداد حرصه على الدنيا حتى يغفل عن التوكل على الله أصلا. فإن سلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله، هذا هو الأمر بالتوكل على ما فعلت والأخذ به بالتوكل على وجهه، وقوله ولا تعجز هذا هو الأخذ بالأسباب، الذي أمر بالتوكل هو فقال وعلى الله فتوكلوا هو الذي أمر بالأخذ بالأسباب، فلا تعارض بينهم، إنما التعارض يقع عند أصحاب الفهم السقيم، فالذي أمر بالتوكل على الله هو الذي قال ولا تعجز. تستعين بالله اسمه إيه؟ تستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، أعلى درجات أو من أعلى درجات العبادة الاستعانة. وقوله ولا تعجز من دليل على أنه لا يكفيك أن تستعين بالله وتجلس، بل مع استعانتك بربك الذي بيده تدبير كل شيء، تدبير كل شيء، تسعى جادا في الأخذ بالأسباب، ولا تجعل السبب محله القلب. السبب ليس له أي محل في القلب، إنما هو محله الجوارح، أما القلب فيكون متعلقا بمسبب الأسباب، بمسبب الأسباب. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، قال: أمر بالتسبب المأمور. يو التسبب عند تسبب، يعني تسعى إلى الأخذ بالأسباب. طيب، قال: أمر بالتسبب المأمور به والحرص على المنافع، وأمر مع ذلك بالتوكل والاستعانة بالله. قال: فمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين. فمن اكتفى بأحدهما، يجلس في بيتي يقول: يا رب ارزقني، هذا قد أعرض عن الأخذ بالأسباب، وهذا قطع في العقل. يسعى ويتوكل على صاحب العمل، هذا قطع في الشر. قال أي شيخ الإسلام رحمه الله عليه: ولا قوله ولا لا ولا ولا تعجز. ها، قال: لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور. لا تعجز عن مأمور، يعني عن أمور مسببة أمرنا أن نسعى إليها وأن نأخذ بالأسباب. لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور. قال: والإنسان بين أمرين، أمر أمر بفعله فعلي أن يفعل ويحرص عليه ويستعين بالله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله فعلي أن يصبر ولا يجزع. قال: ولهذا قال بعض العقلاء، قال ابن المقفع وغيره، يعني قال: أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. يعني أنت بتسعى وتتوكل، فهذا أمر أنت قادر عليه بفضل الله، أن تستعين بالله عز وجل. سعيت ووجدت بلاء، هنا لا تجزع من مقدور ولا تعجز عن مقدور. أنت بما أمرت بطبعة الأموال، لا، أنت تتوكل على ربك، تتوكل توكل على ربك عز وجل. هذا أمر، هذا لا تعجز عن مقدور ولا تجزع من مقدور. إن أحصت بالأسباب وسعيت وجدت المكان الذي تعمل فيه جعل عاليه وسافله، هدم أو فصلت من العمل، لا تجزع من مقدور، لا تجزع من مقدور. أنت توكلت على ربك وخاصة الأسباب وقمت مبكرا وسعيت للعمل، ذهبت العمل وقال لك: يا أحمد، أنت اليوم قد تصلوك من العمل. إيش تفعل؟ قمت أبقى مشاهد. هنا عدم الجزع عند المقدور، وقبل أن تأخذت بالمأمور اللي هو الأسباب. قال ابن القيم رحمه الله عليه: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإبادة. فإن الدين، قال التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإبادة. قال: فإن الدين استعانة وعبادة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل والاستعانة والإنابة هي العبادة. على ما سبق في معنى الاستعانة، فالاستعانة تفيد طلب الشيء، ألف سين تاء تفيد طلب الشيء، الاستعانة هي طلب العون، الاستعانة هي طلب العون، ولو اشترط أن يكون ذلك من الله، إنما أصل الكلمة طلب الاستعانة، قد تكون من الله وهو طبع وهو شأن المؤمن، قد تكون من غيره، وهذه فيها تفصيل. فالاستعانة على أقسام، استعانة توحيدية تعبدية، استعانة توحيدية تعبدية، أو قل لسانة أقسام ثلاثة، أقسام ثلاثة كما سيأتي، توحيدية تعبدية واستعانة شركية واستعانة مباحة. عندنا طرفان ووسط. الأولى استعانة توحيدية تعبدية، وهي طلب العون من الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا قيد، طلب العون من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وفي الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ونحن في الفاتحة في كل صلاة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، آية عظيمة جامعة لنوعي التوحيد، توحيد العبادة إياك نعبد، هذه مبنية على توحيد الألوهية، وقول إياك نستعين مبنية على توحيد الربوبية. فالمرء ما استعان بالله إلا باعتقاده أن الله هو الرب المدبر الخالق الرازق المحيي. فالاستعانة بالله فرع على العبادة، فأنت ما عبدته إلا أنه المستحق العبادة، وما استعنت به إلا أنه المستحق الاستعانة، فهو المدبر هو الرب سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك نعبد فيها إشارة إلى أنه لا يتوكل إلا على الله ولا يعبد إلا الله، كما قال عز وجل: فاعبده وتوكل عليه. وفي آية وفي الحديث حديث أبو هريرة حديث المرفوع: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال غزوة الشهر، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذه بيني وبين عبدي. ما معنى هذه العبارة؟ أن الله إذا يرد عليك إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذه بيني وبين عبدي. قال ابن رجب في توضيح قول الرب عز وجل هذا بيني وبين عبدي، قال: العبادة حق الله على عباده، ولا قدرة للعباد عليها بدون الإعانة من الله له. فلذلك كانت هذه الكلمة بين الله وبين عباده، لأن العبادة حق الله على عبده، والإعانة من فضل الله على عباده. فلما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، معنى قوله تعالى هذه بيني وبين عبدي أي إياك نعبد، هذه حقي عليه أي يعبدني، وإياك نستعين أي هذا أي هذه فضلي عليه أن أعينه على عبادتي، فضلي عليه أن أعينه على عبادتي. قال ابن كثير رحمة الله عليه: قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالأمر الأول تبرؤ من الشرك إياك نعبد، قال، والثاني تبرؤ من الحول والقوة وتفويض الأمر إلى الله. وهنا فوائد في قوله، طبعا الكلام عن هذه الآية يعني ألف فيه مؤلفات، مدارك السالكين بين مراتب إياك نعبد وإياك نستعين، لكن يعني الأمر بالأمر وشيء يذكر فوائد يسيرة حول هذا المعنى إياك نعبد وإياك نستعين. الله خص بالذكر الاستعانة بعد أن ذكر العبادة، رغم أن الاستعانة واحدة من أفراد العبادة، وهذا يسمى ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام، وهذا أفاده التأكيد. فذكر الخاص بعد العام، بعد العام إنما يراد به التأكيد، ونظير ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكائيل، على الرغم أن جبريل وميكائيل من الملائكة، وقد سطر الله الباب: من كان عدوا لله وملائكته فالتنصيص على عليهما بالذكر إنما يأتي زيادة في التوكيد والتأكيد. أيضا في قول الله سلم مثل آخر: الدنيا حلوة، الدنيا خضرة حلوة، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فهنا النساء من فتن الدنيا، لكن خصها بالذكر زيادة في التنبيه والتحذير. هذا المعنى الأول. فائدة أخرى أيضا في قوله: وإياك نستعين. أيضا وإياك نعبد. فهنا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، كما يقال تقديم المعمول من صيغ الحصر. يعني أصل الآية أعبد إياك أو أعبدك وأستعين بك، فلما قدم ما حقه التأخير هذا يفيد لي الحصر. هي والآية في الآية في قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، هذه أصلها ملك السماوات والأرض لله. طب ما أفاد تعظيم لفظ الجلالة؟ تأكيد تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، تقديم المعمول المفعول قالوا من صيغ الحصر، الحصر له صيغ، منها أن يقدم ما كان حقه أن يؤخر. فإياك نعبد أصلها أعبدك، إياك نستعين أي استعين بك، فقدم ما حقه التأخير للحصر. فهذا النوع الأول الاستعانة التعبدية التوحيدية في إفراد الله بالاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. القسم الثاني الاستعانة المباحة، وهي قيدها وضابطها الاستعانة بالمخلوق، وهذه بشروط: حقاف نعم، أن يكون من استعنت به حيا احترازا من الميت، حاضرا احترازا من الغائب، قادرا احترازا من العاجز. يعني معنى العاجز أن تستعين بأمر لا يقدر عليه إلا الله، فأنت قد تستعين بحي وبحاضر ولكن في أمر لا يقدر عليه إلا الله، ما تأتي المخلوق تقول له أحي لي هذا الميت، هذا الميت هذا هو حيه الذي استعنت به وهو أيه حاضر، لكنك قد استعنت بأمر به على أمر لا يقدر عليه إلا الله. فارق بين من كان يغرق فقيل له: يا فلان أنقذ هذا الذي يغرق، وبين هذا الذي الشخص الذي كان يغرق فمات فأخرج به فقيل لشخص أحييه، الفرق هذا وده. ما فهمتش مين هذا ومين ده؟ يعني انت على طريقة من يقولون اتوبيس كام راح رايح فين، يعني اريد افهم مين هذا ومين ده. تمام، ممتاز ممتاز ممتاز. اذا حي حاضر قادر، فذكر الحي احترازا من الاستعانة بالميت، فهذه استعانة شركية. إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعوكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى الاستعانة بالميت شركا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماه شركا. من العبرة بعموم اللفظ، لقد نزل فرضا في أبي لهب فكل على من صار على ضرب الجزاء كان، العبرة في الأحكام أن تكون عامة. القرآن ما نزل على أحد بعين، لا نزل لشخص بعينه، ولما ينزل الحد الملعنة لصحابي لعن زوجته، إذن بموت الصحابي انتهى الحكم ولا إلى قيام الساعة؟ السرق والسارقة فقاعدة هنا ما تنزل في شخص بعين سرق، إلى قيام الساعة الأحكام. طيب نقول الاستعانة الشركية آسف، الاستعانة المباحة أن تكون بحي حاضر قادر أي بأمر يقدر عليه. فذكر الحي احترازا من الميت، ذكر الحاضر احترازا من الغائب، وذكر القادر احترازا من الاستعانة بالشخص على أمر لا يقدر عليه إلا الله. فإذا ما انتفى واحد، ركز، فإذا ما انتفى واحد من هذه الشروط الثلاثة فهي استعانة شركية. والأصل أي الدليل على مشروعية الاستعانة المباحة قوله تعالى والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، أعن أخاك طوعا، وسر في حوائجه تقضى حوائجك، أعن أخاك طوعا وسر في حوائجه تقضى حوائجك. لا هذه من عندي. القسم الثالث الاستعانة الشركية، وكما ذكرنا لا يخفى على علم حضراتكم أننا في القسم الثاني قد بانت ما هي الاستعانة الشركية، وهذه مخرجة من الملة، لأن الاستعانة عبادة عظيمة لا يتوجه بها إلى الله، وكل من صرف وكل ما ثبت بكتاب السنة أنه عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله. فمن ذلك الاستعانة بالغائب، استعانة بالميت، الاستعانة بحي حاضر على أمر لا يقدر عليه إلا الله، وهذا من شرك الربوبية. قال ابن عبد الهادي ولو جاء إنسان إلى سرير الميت، ولو جاء إنسان، هذا إجماع مهم جدا، قال ولو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه من دون الله ويستغيث به، الاستغاثة والاستعانة صنوان، لكن الاستعانة في أمر الصلاة، الاستغاثة في أمر الضراء، فاستغاثه الذي من شعاته. فالاستغاثة والاستعانة صنوان، لما تسجل الاستغاثة أيضا تحمل معنى الاستعانة. الاستعانة مش في الاثنين يا شيخ؟ نعم عند اللولاء والضراء يقال لغة فلان استغاث بفلان، عندما يطلب عنه، عندما يطلب منه دفع الضرر يسمى، عندما يطلب منه دفع الضر يسمى استغاث، عندما يطلب منه جلب نفع يسمى استعانة. نعود إلى الإجماع، قال ولو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه من دون الله ويستغيث به كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين. ده إجماع مهم جدا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عليه إن الاستمداد، استمداد يعني طلب ماذا؟ أيها إن الاستمداد بالأموات والغائبين هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. قال موضحا ما سبق، فإن الاستمداد عبادة والعبادة لا يجوز أن تصرف إلا بالله. قال والاستمداد طلب المدد من القلب واللسان والأركان، وهذه الأعمال هي من العبادات، فإذا كانت لله وحده فقد أله العبد، يعني يعني كده بقى كده إيه، قد أله العبد ربه، وإن صرفت، قال فإذا صرف غير الله صار مألوها، أي صار من صرف إليه معبودا. وكم من فئام من البشر وقعوا في هذا الشرك، شرك الاستعانة بتأويلات باطلة، هؤلاء أقرب منا إلى الله ونحن أصحاب ذنوب ومعاصي وذنوب، كلام هذا البارد، يقول أحدهم أنا كل ذنوب ومعاصي، وهذا الولي ولي طاهر مبارك دعواته لا تصد ولا ترد، ما عبد الله إلا بالقياس الباطل، ما كفر الشيطان إلا بالقياس الباطل، لما قال أنا هو حينما يأتي أحد فيقول أن الشيطان كان امتلأ توحيدا فأبى ألا يسجد إلا لله، ماذا سيقول له؟ الملائكة كانوا كفار، لا الملائكة قد يقال أنهم فهموا الأمر خطأ، ليسوا كفار يعني، ولكنهم اجتهدوا وظنوا أن هذا، كيف يجمع هذه الشبهة؟ يقول أن الشيطان ما والعجب في ذلك أنه أن يأتي ناس يدافعون عن الشيطان وسيأتي ناس يدافعون عن الدجال. لما تحاربون الدجال؟ إنه رجل أعور مسكين. كيف وجب أن هذه الشبهة؟ نقول الشيطان أعرف بالله منكم. الشيطان ما فهم ذلك، ما فهم أن سجوده ها سجود عبادة، لأنه قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، ها ماشي كده، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، ففهم الشيطان أن هذا سجود تكريم وهذا سجود عبادة. فلم يكف من هذا الباب أو معنى أوضح لم يترك السجود، ها لأنه فهم أنه تكبر، ها سجود عبادة، إنما تركه كبرا. أنا أسجد لأبا؟ ولو مش سجود أحمدك اللي أخرفتهم من أربع أخرفتني ذكروا ليه سياء من المقيدات واضح من ذلك قال أي خير من خلص أنا من أخطر أو قال أرأيت هذا أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني كرمت علي جعلته أرقى مني وأعلى مني فأمرتني أن أسجد لأ، لأن الأصل لا يسجد في شرائط من قبلنا لا يسجد إلا لمعظم رفع أبوي على العرش وخر له سجد. فأصل السجود لا يكون إلا لله، وجوب إذا شرع من قبل المكان قبلنا في التحية والتكريم. طيب التحية والتكريم، أنت إذا دخلت شخص تقول السلام عليكم كان في شرعتي السجود لعظيم. لذلك لما معاذ رأى الناس يسجدون القصوصة والقياصرة فدخل فسجد من النبي صلى الله عليه وسلم سجود إيه؟ أنت عبادة سجود تكريم. فقال صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، يعني ما قال أن هذا شركة، إنما قال علمه لو كنت أمرا أحدا أن يتدل أحد لأمرته لأمرت مرة تسجد إليه بزوجها. نعود إلى فئة من الناس وقعوا في شرك الاستعانة، استعنوا بغير الله بحجة التوسل إلى هؤلاء الموتى وأنه أقرب إلى الله تبارك وتعالى. وكان مشرك العرب قديما إذا نزل أحدهم إلى وادي إلى وادي من الأودية يعني الخالية في الصحراء يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفاه القوم، يعني هو يخشى أن نزل في مكان موحش يعلم أن هذا الجن له سكان، هذا المكان له سكان، السكان فيهم العقلاء وفيهم السفهاء فيخشى أن يضر، فعوذ بالله بدل أن يستعين بالله يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي. لما يعني هو كانوا نزل في مكان وهذا المكان له كبير من الجن، فيقول اني نزلت فيه نزلت الى احتميت بجنابك لتحميني من سفهاء قومي. طيب فهذا شرك بلا شك، استعان بغائب، استعان بامر لا يقدر عليه الا الله، فهذا من شرك الاستعانه بغائب. قال القرطبي ولا خفاء اي لا خلاف ولا أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشرك، وهذا ما فعله السحرة الذين يستعينون بالأرواح الأرضية كما زعموا والجن، هذا يعرف بسحر التسخير. كتب السحر مملوءة بالعزائم والأقسام، وهذا لذلك من أحد أسباب جعل السحر كفرا أنه لا يصير الساحر ساحرا وذو قدرة على قلب الأشياء إلا إذا استعان بالجن، يمنون عليه أوامر فيجب عليه أن ينفذها. ونسمع قريبا في الأفلام اذبح فيك لو كذا واذبح، هذا ليس هراء، ليس هراء بل هذا حق، أقصد يعني حقا الجن يملي على الساحر أن يذبح له وأن يتفرغ له. قال ربنا استمتع بعضنا متى ينتفش الجن وينتشي وينتفش آنذاك إذا تقرب إليه الإنسان بالذبح والخضوع بهذا القرآن سب الله كلمة القرآن بالدم يتعاظم ويرى أنه إيه. قال ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلته، قال النار مثواه نار قضية محسومة. فلذلك بأن نقول أن من الاستعانة الشركية ما يفعله السحرة حينما يستعانون بالجن، فيدل على أن هذا السحر يكون استعانة بالشياطين، وليس كما ادعي ابن سينا وغيره أن السحر من قبيل القوى النفسية، كل هذا من التدليس. شوف هذا والرد عليها، فهنا شبهة استدل المجوزون بالاستعانة الشركية ببعض آيات من القرآن، كما ذكرنا أن وقد استدل المجوزون بالاستعانة الشركية ببعض آيات من القرآن، كما ذكرنا أن أصحاب الشبهات لا يأتون بآيات من التوراة والإنجيل، بل يأتيك بآيات من القرآن وأحاديث، فإن لم تكن ذا علم وذا قدم راسخة ضربت أخماسا في أسنانك. طيب، هم يقولون قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة، قالوا هنا أمر الله الناس أن يستعينوا بالأعراض، يعني الصبر والصلاة هذا عرض، ولم يقل استعينوا بالله، إنما أمرنا أن نستعين بالإيه؟ بالصبر والصلاة، إذا يدخل في ذلك أن نستعين به الشيخ الفلاني، لأن هذا اسمه عرض، صح كده؟ فإذا جاز الاستعانة بغير الله، استعانة بالصبر والصلاة، إذا أيضا يدخل في ذلك الاستعانة بالأعراض كولي أو نقول يجاب عن هذه الآية أن هذه الآية لا علاقة لها بجواز الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، بل هذه الآية من أقوى الأدلة على وجوب الالتجاء إلى الله والاستغاثة به عند الملمات والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. ما معنى استعين بالصبر والصلاة؟ أي استعين على قضاء حوائجك عند ربك بما أمرك به، فأنت حينما تصلي تتوسل إلى ربك بصلاة، ذات الفعل هذا عمل صالح تتوسل به إلى ربك، حينما تصبر على البلاء والسراء في الضراء فصبرك عبادة تتوسل به إلى ربك ليفرج عنك ويوسر أمرك، كان السلام إذا حزبه أمر توسل إلى ربه بالصلاة. وقوله وابتغوا إليه الوسيلة، أي ابتغوا كل وسيلة تقربكم إلى الله تبارك وتعالى. مسألة أيضا مهمة جدا تتعلق بالاستعانة، احنا قلنا لابد أن يكون المستعان به في الاستعانة المباحة حيا حاضرا قادرا. مسألة الاستعانة بالجن، جن افترض أنه مثلا صالح مسلم صالح ونستعين به في أمور مباحة، الاستعانة بالجن هذه المسألة، الاستعانة بالجن المسلم طبعا قيد مهم جدا، هذه المسألة مما قد يفهم من كلام شيخ الإسلام أنه جوز ذلك. فيقول شيخ الإسلام في هذا الكلام الذي قد يفهم منه أنه جوز ذلك، قال ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له. طيب، يقول اللي يستعمل الجن في أمور مباحة احترازا من الأمور الشركية، قال كمن استعمل الإنس في أمور مباحة، يقول يا أحمد اذهب إلى فلان وأعطيه هذا الإيه أو ابحث لي عن المال الفلاني، قال وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم، يقول الجن صلي وصوم واتق الله وينهاهم عما حرم عليه ويستعملهم في مباحات الله. وقال أيضا ومنهم من يستخدمهم أي جن في أمور مباحة، إما إحضار مال أو دلالة على مكان فيه مال ليس له مالك معصوم أو دفع ما يؤذيه، قال فهذا كاستعانة الإنس بعضهم ببعض في ذلك. إذن هنا وضع على ما يفهم من كلامه ضوابط أن يكون المستعان به من الجني في أمر المقدور عليه، أيضا أن يكون سبب مباحا ألا يطفت إلى محرم، أن يكون المستعان به من الجن صالحا موحدا وهناك مواضع في مجموع الفتاوى هي التي نقلنا منها هذا الكلام. الراجع في ذلك والله أعلى وأعلم هو ما عليه جماهير أهل العلم من حرمة الاستعانة بالجن المسلم بكل حال، يدل على ذلك أمور. أن الأمر الأول أن الاستعانة بهم لا داخلة في الاستمتاع الذي حرمه الشارع. الاستعانة تبين أن الاستعانة تبين حتى لو كان في أمر مباح ليس محرما، هذا نوع استمتاع. فقال تبارك وتعالى: قد قال تبارك وتعالى: قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي ولم نرفض. فذكر المقدمة وعقب وبنى عليها النتيجة، فدل ذلك على أن كل استمتاع محرم. قال النار مطفئة، فجاء ذلك على سبيل الذم، ذم ما فعلوا، ذم ما فعلوا. فاستمتاع الإنس بالجني محرم على كل وجه، ولم يرد دليل بالاستثناء ولا بالتخصيص، فيبقى الأمر على عمومه. لأنك حينما تستعين بالجني هذا إغراء ورفع لمقامه، وكما ذكرنا أنه يعني ينتفش بذلك، لأنه من يدعى على قدر الجني نفسه يعلم أن الآدمي أعلى قدر منه، فحينما تحتاج إليه تراه ينتفش بذلك وينتشي ويفرح، فيحصل الاستمتاع حينما يرى الجني أن الإنسي في احتياج إليه. وطبعا قد يعني وقد يقارن ذلك، يعني يكون معه ذبح غير الله وشركيات محرمة. أمر الثاني يدل على حرمة هذا الأمر أن الجن كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كانوا طبعا مسلمين موحدين ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم شيء، مع ما عندهم من القدرات العظيمة. قال: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا. سليمان استعان بالجن وما استعانش بالجن، وكانوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. كان في شريعته، كان في شريعته. الناسخ في ذلك الأمور دي أذكرها، مش أنا أذكر أدلة. أول أمر الأول كما ذكرنا أنه ورد في كتابنا قال ربنا استمتع بعضنا ببعض. الأمر الثاني السلم نفسه لم يفعل ذلك مع وجود المختاري وانتفاء الموانع. فالجن كانوا على عهد السلم وكانوا صالحين موحدين وكان عندهم الإمكانات العظيمة، ومضى زمن النبوة، زمن الصحابة مع ما كان في ذلك من برمات ومضايق وأزمان، فما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بهم لا في صغير ولا في كبير. كم من غزوات وكان يجب مثلا أن يعرف أخبار العدو ما فعل ذلك، وفي أعظم الجهاد لا نتكلم عن أمور مباحة، استعان بهم في أمور مباحة، بل في أمور عظيمة لخدمة الدين، مع ذلك لم يرد. قال شيخ الإسلام نفسه: فلم يستخدم الجن أصلا من السلف، يقول سلم ما استخدم الجن، لكن دعاهم للإيمان وقرأ عليهم القرآن وبلغهم الرسالة. الأمر الثالث مما يدل على تحريم هذا الباب: الأصل فيه الكذب، الجن الأصل من كذب، كما في الحديث صدقة الجن مصدق. الجن اسمه عام أصله كذب، هذا الأصل فيهم، كون فلان المسلم الجن المسلم صادق هذا خير عظيم، ولكن الأصل فيهم قال صدق وهو كذب، قال ذاك شيطان. فقد يأتيك جن ويدعي أنه مسلم أصلا، هو إيه؟ هو من الكفر المكان. فالأصل الشياطين كذب، فلا يؤمن جانبهم، فلا يؤمن جانبه، ولا يؤمن أنهم يكونون من الكذب، من يدعي الإسلام والصلاة هو من أجذاب الكاذبين. لذا لكثرة الكذب من الشياطين في هذا الباب أغلق الشرع هذا الباب ومنع الذهاب للدجالين والعرافين. مسلم يقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وقال: من أتى كائنا فصدقه فقد كفر بأنزل على محمد. فشرعه سد الذريعة وحسم المادة، الأصل أنهم كذبون. قال: كما في الحديث الصحيح يأخذ أحدهم الكلمة فيجد عليها من الصدق فيجد عليها كذا وكذا من الكذب. أمر الرابع من الأمور التي تدل على التحريم الأصل في ذلك سد الذريعة وحسب المال، فإن الاستعانة بالجن على أمور مباحة هو فتح لباب مقرب يؤدي بعد ذلك إلى الاستعانة في الشركيات، وإلا فما كفر بالله تبارك وتعالى في عهد نوح إلا باتباع خطوات الشرك، فلو كان أغلق الباب لما وصلنا إلى ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، كانوا صالحين ثم صاروا معبودين من دون الله باتباع خطوات الشيطان. فسد هذا الباب أصل حسن المادة وسد الذريعة، لأن الاستعانة بهم تؤدي إلى حصول خلل في العقيدة شفاء ما بينه، ترى المستعين الذين المستعين بهم يلجؤون إليهم ويتضرعون إليهم. وكم نرى من حال الوقات جمع راقي والمعالجين بالقرآن كم الدجل والشركيات التي يقعون فيها. قال أحمد في الرجل يزعم أنه يعالج المجنون من الصرع باللغة والعزائم ويزعم أنه يخاطب الجن ويكلمهم ومنهم من يخدمه، قال ما أحب لأحد أن يفعله تركه أحب إليه. وكان أحمد رضي الله عنه فهذا إرادة التحريم المعلوم. أحمد لما يقول تركه أحب إليه ولا أحبه قالوا يعني معلوم من نصوص من كلامي أن هذا يدل على التحريم. نختم المسألة بمسألة مهمة، إذن أصل أن هذا لم يغلق والتاريخ يشهد بذلك الوقائع تشهد بذلك، فسلامة الدين لا يعدلها شيء. وإذا وضعت المصلحة المتوهمة من خدمة الجن والمفسدة العظيمة من الاختلاط بهم واستدعائهم لترجحت كفة المفاسد، والقاعدة تقول ضرب المفاسد مقدم على جلب المنافع. أما ما ينقل عن شيخ الإسلام من تجويزه لذلك هو محمول والله أعلم على أنهم إذا ما فعلوا ذلك من غير طلب، ها جن مسلم صالح وجد مؤمنا مكروبا فأتى إليه بمال دون أن يطلب منه ودون أن يستعين به، فهذه تسمى كرامة من الكرامات. فإذا عرض الجني المسلم شيئا من إعانته لمسلم صالح تقي دون طلب منه فهذا يدخل في باب الكرامات دون اتفاق دون طلب بالضابط والقيود التي ذكرناها. نختم الحديث بإشكال في قوله صلى الله عليه وسلم فلو وقع كذا وكذا فلا تقل أني فعلت كذا لكن كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وإن أصابك شيء فلا تقل أني فعلت كذا وكذا. فهنا فيه تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب، تفويض الأمر لله وعدم الاحتجاج بالقدر، فإن القدر يحتج به على المصائب لا المعايب. القدر يحتج به فيها، فالإنسان لا يقول عصيت بقدر الله إنما عصيت بضعف إيمانك. نعم كله بقدر الله، لكن لا تجعل القدر شماعة تحمل عليها أخطائك، وإنما يحتج بالقدر على المصائب كما فعل آدم لما احتج بقدر الله على ما وقع له من مصيبة الخروج من الجنة. قال ابن القيم أن القدر يحتج به العاصي إذا تاب، وهذا له وجه، القدر يحتج به كعاصي ذاته. نعم، شوف في الآية وعلى الثلاثة الذين تخلفوا، الآية إيه؟ خلف، ما قال تخلف. انظر إلى جميل العبارة، لو قال تخلفوا لصارت الكلمة موجعة لقلوبهم إلى أن ماتوا، ما قال تخلفوا، ثم قال خلفوا، مبني لما يسمى عجل. انت مبني مجهولا، الله ليس مجهولا في اللغة، يقال مبني مجهول، طولي بقى مبني مجهول، لكن أفعال الله يقول قال مبني لما للمسمى فاعله. وهذا فيه إشارة لطيفة أنهم لما وقعوا في ذلك وتابوا فلن أن نحتج بالقدر. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ها، أي أن الله عجل قدر عليهم ذلك، فهذا احتجاج بالقدر لأنهم إيه؟ هذا الباب يسمى ملح التفسير، نستأنس لما تابوا جاءت أن يقال لا يقال تخلفوا، خلفوا أي كان ذلك بقدر الله. كيف نحتج بالقدر؟ لأنهم قد تابوا ثم تاب عليهم. إشكال في مسألة، لو تفتح، أن لو تفتح عمل الشيطان، هل كلمة لو محرمة من كل باب؟ جاء استعمال كلمة لو في قوله لو استقبلت من أول مسجد الضرط فسقط الهدف، فظاهره في أدلة أكثر من دليل استخدام كلمة لو، فالظاهر أن النهي إنما هو عن إطلاق هذه الكلمة فيما لا فائدة فيه، فيكون هذا نهي تنزيه لا تحريم. أما من قالها من التأسف على ما فات من طاعة الله أو ما هو متعذر عليه من ذلك فلا بأس. يعني من يقول لو مثلا حصل شيء معين لو كنت فعلت كذا، هذا محرم إذا كان من التأسف على أمور قد مضت. أما إذا كان ليس اعتراض على القدر ولكن تأسف على طاعة مضت فلا حرج، سيقال لو استقبلت الأمر ما استدمرت لما سقط الهدف. وجه آخر في النهي عن لو في قوله في الصحيح لا يقولنا أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، هذا النهي محمول على من يقول ذلك معتمدا على الأسباب معرضا على المقدور متضجرا منه، كما قال المنافقون لو أطاعونا ما قتلوا، فهذا فيه اعتماد على الأسباب والتضجر على قدر الله تبارك وتعالى. شيخنا الصغير له تفصيل في مسألة اللو يجمع فيه بين قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا، وبين صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي ورد فيها جواز كلمة لو. قال شيخنا الصغير وجوه في ذلك، الوجه الأول أو حالات وأمور، إذا استعملت لو في الاعتراض على الشرع فهذا يكون محرما، قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذا في اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى، اعتراض على الشرع، قالوا لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا. الأمر الثاني أيضا يكون محرما إذا كان اعتراض على القدر، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا قانيم إذا ضربوا الأرض أو كانوا غسلا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي لو كانوا قد بقوا عندنا ما قتلوا، فهذا اعتراض على قدر الله. يعني واحد مثلا عزم بالله سنقوم مثلا حدث يا لو كان ما كانش خرج النهار، ها أنا قلت له لو ما كانش لو كان النهار ده ما خرجش الحال الرحلة دي ما كانش خرج، ده اعتراض على إيه؟ على قدر الله. أمر الثاني أن تستعمل للندم والتحصر، وهذا أيضا مقام محرم، لأن الندم يأتي بالحزن والانقباض على النفس. إنسان مثلا يقول كان يعني أراد أن يشتري شيء يظن أن فيه ربح، يعني فقال لو أني ما اشتريته، اشترى حاجة بيظن فيها ربح فخسر، لو أني ما اشتريته هذا فيه ندم وتحصر على أمر لا يكفي، بل يقول قد الله مش أفعل. الأمر الرابع أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، وهذا باطل، كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا، وقولهم لو شاء الرحمن ما عبدناه، هذا اعتراض استثار المشركون للقدر ليحتجوا به على ما فعلوه من شرك وعلى معصية. الوجه الأخير من قالها للتمني بيتمنى شيء، فهذا إن كان خيرا فخير وإن كان شر فشر. وهذا الوجه الخامس هو الذي نوجه به الأحاديث التي وردت فيها لو على سبيل الجواز. قال في الدنيا لما الدنيا أربعة نفر منهم رجل رأى رجل يتصدق قال لو أن لي مالا أفعلت مثله، فهذا تمني للخير، فهذا أمر محمود. أمري لو أني استقبلت المسجد البر لما سبت الهدي. فالإنسان لو كنت النهارده رحت الدرس، لو كنت النهارده ذاكرت، يتمنى خيرا فاته، ولعل هذا الأمر على ذلك يصيبه بالحزن فيجعله بعد ذلك إيه؟ يعوض ما قال لو أن لي مال لفعلت مثله، لو استغفرت لو كنت لو زمن يرجع صلى الله على نبيه وعلى آله وصحبه وسلم. أي سؤال تفضل معنا؟